السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. وصلنا إلى الكتاب الثالث، وهو كتاب فرق النكاح، فرق النكاح أو فرق النكاح أو فرق النكاح، ويراد به هنا، وصلنا إلى الحديث عن الفرقة التي تحصل بها الافتراق وإنهاء النكاح، كالطلاق والخلع والإلاء ونحو ذلك. ونحن حديثنا إن شاء الله اليوم سيتركز على الباب الأول من هذا الكتاب، وهو ما يتعلق بالطلاق، ألفاظ الطلاق وتعليق الطلاق والرجعة وتفويض المرأة بالطلاق ونحو ذلك. كل هذه إن شاء الله نحاول اليوم شرح المواد المتعلقة بها، بدءا من المادة 17 بعد 200، سنشرح في شرحها بعون الله عز وجل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الثالث في فرق النكاح. في فرق النكاح، نعم، كما قلنا قد يقول فرق وقد نقول فرق، ويعني كلاهما المراد به ما تحصل به الفرقة بين الزوجين. تفضل. الباب الأول في الطلاق. الفصل الأول في من يقع طلاقه ومن لا يقع، ومحل الطلاق وعدده. 217. للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق. للزوج دون المرأة. لمن الطلاق يا رسول الله؟ قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني المرأة ما بتطلق، المرأة لا تطلق، الطلاق لمن أخذ بالساق. وأبو الزوج ما بيطلق، وأبو الزوج لا يطلق. المادة نعيدها. إنما إيش؟ للزوج دون المرأة أن يرفع قيد النكاح الصحيح بالطلاق. رفع قيد النكاح الصحيح، لأن النكاح الفاسد لا يلحقه الطلاق، إنما المتاركة. الطلاق لا يلحق النكاح الفاسد، صار عندنا نكاح فاسد، ما هو كيف ننهي العلاقة؟ بالمتاركة، نفرق بين الزوجين. نعم. ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو كان بشروط يقع الطلاق. الآن أول شيء أن يكون زوجا بالغا، فلا يقع طلاق الصغير، تمام، ولو دون البلوغ، ولو كان مراهقا، يعني المراهقة، سن المراهقة هو ما قارب البلوغ، يعني يوم الطفل أو الغلام عمره 12 سنة يعد في سن المراهقة. هل يقع طلاقه؟ لا، عند الحنفية. نعم. كل زوج بالغ عاقل ولو عاقل، يعني مجنون، أيضا المجنون لا يقع طلاقه. نعم. ولو كان محجورا عليه لسفه أو ولو كان، أي فاصل، ولو كان الزوج العاقل البالغ محجورا عليه لسفه. والسفيه هو من لا يحسن التصرف في أمواله، ينفقها على غير مقتضى الشرع والعرف. فلذلك أما السفيه، هذا الرجل السفيه نقصد به السفيه الذي إيش يبدد أمواله، هل يقع طلاقه أم لا؟ نعم يقع، طالما أنه كان عاقلا إيش بالغا. طبعا السفيه هو عاقل بالغ لكنه ليس رشيدا، ليس هو سفيه. تفضل. ولو كان محجورا عليه لسفه أو مريضا غير مختل العقل أو مكرها أو مريضا. ولو كان مريضا، طلاق المريض يقع أم لا يقع؟ نعم، طلاق المريض، رجل معه مرض أيا كان المرض، إلا إذا كان مرض موت سنتكلم، طبعا مريض مرض الموت يقع طلاقه، سيأتي باب مريض مرض الموت. لكن طلاق المريض مرض الموت إذا طلق زوجته ومات وهي في العدة ترث منه، لكن طلاق إيش يقع؟ فلو كان مريضا، ولو رجل مريض مرضا شديدا، مرض سرطان، مرض كبد، مرض كلى، سكر، المرض لا يمنع من إيقاع طلاق ما دام شو قال، ولو مريضا إيش غير مختل العقل، غير إيش مختل، يعني إذا مرض ما له علاقة بالإيش بالاختلال العقلي فيقع طلاقه إيش ثم أو مكرها أو هازلا أو مكرها. مسألة جديدة، هل يقع طلاق المكره؟ ذهب الحنفية أو ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وقوع طلاق المكره، أما الجمهور العلماء غير الحنفية طبعا فماذا قالوا؟ لا يقع طلاق المكره، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع، طبعا هذه الرواية الصحيحة أصح من رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالله عز وجل أخبر على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الخطأ والنسيان والاستكراه إيش مرفوعا عن الأمة. فعند الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة الشافعي ومالك وأحمد لا يقع طلاق المكره، أما عند أبي حنيفة قال لا، المكره يقع طلاقه. ولي طبعا استدل بأدلة نقلية وعقلية. نعم، الأدلة العقلية أن كون هذه المادة أو هذه المسألة مهمة سأفصل فيها قليلا. الإمام أبو حنيفة لماذا يقع طلاق المكره؟ فهو مشكلة إكراهه، يعني إنسان قال لآخر، أو اتصل أبو البنت أو جاء أخوة في مشكلة حصلت بين الزوجة وزوجها، أجا قال له يا بتطلق يا بدي أقتلك، أو حط المسدس في راسه، أو مسكه واعتقله وحطه في السجن وقال له ما بتطلع من هون حتى شو اطلق. إكراه اسمه إكراه، لأن إكراه ملجئ، أكره بقتل بقطع عضو بالحبس الطويل، هذا إكراه صح أم لا؟ فقال أخي أنا بدي أخلص حالي، أنا بدي نسبة إلي بدي ما أطلق، لكن أنا بدي أختار شو أخف الضررين، أموت أضل في السجن إلا أطلق، أبقى في السجن أم أطلق؟ قال لا أنا أطلق وخلاص. عند الأئمة الثلاثة قلنا غير الحنفية لا يقع، ليش؟ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أو إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، تمام؟ وأيضا فهون قالوا الإكراه، هذا الرجل فعل أمرا ليس بإيش باختياره ولا رضاه، فالصحيح أنه لا يقع، يعني فقالوهم كيف نوقع عليه طلاقا هو لم يقصده. الحنفية شو قالوا أبو حنيفة؟ قال هو اختار، نعم هو رضا في الطلاق، إذا تنتبه يختلف عن العقود القابلة للفسق. العقود مثل البيع شو قال؟ إنما البيع عن تراض، قال صلى الله عليه وسلم. وقال في قوله عز وجل في الآية يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض منكم، فاشترط الرضا في شو؟ في البيع والعقود الأخرى الناقلة للملكية، لأن فإذا انتفى الرضا فنقول لا يقع بيع المكره، تمام؟ ولا هبة المكره ولا إلى آخره. طيب ليش لماذا هنا أوقعنا طلاق المكره؟ قال لأنه لا يشترط الرضا في ليش في الطلاق، هو الإكراه أفسد رضاه، أعدم الرضا، نعم أعدم الرضا صحيح غير راضي، لكن الاختيار واختار ماذا اختاره؟ واختاره خف الضررين، هو قدم مضرة الطلاق على مضرة شو؟ الحبس أو الضرب أو القتل، إذن فنقول له أنت اخترته فنحملك إيش ما اخترته. طيب أيضا قاسها قال بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والطلاق والرجعة وقيل والعتاق، لكن خلاف الآن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الهزل رجل يلاعب زوجته، يلاعب ويتلاعب مع زوجته أو يمازح زوجته، فقالت له لماذا أنت يعني هل تستطيع أنك تطلقني وكأنك رجال؟ قال لا خلاص أنت طالق. من باب شو؟ الهزل. يأكلان الحلوى والجاتو ويسهران يعني يتمازحان. نقول له وقع الطلاق، ما فيه مزح ولا النكاح، بيركين انت واخوك وبيركين سهرة عائلية، ويا اخي ليش ما بتجوز ابنك لبنتي او جوز بنتي لابنك او بجوزك ابني؟ ايه تعال توكلنا على الله يلا يعني. وكانوا البنت يعني ولاية عليك كما تعرفون ولاية جبرية. النكاح لا يلعب فيه، نلعب شيء ثاني. ميثاق غليظ هذا، هذا عرض. والطلاق نفس الشيء، فيقع طلاق البكرة كما يقع طلاق مين؟ طلاق الهازل. الهازل مين الهازل؟ المازح الذي هو قصد لفظ الطلاق لكن لم يقصد إيقاعه. هو أخرجه عرفان شو عم بيقول؟ قال أنت طالق وستين طالق، شو رجال من رجال؟ هل يحتمل هذا الأمر الضحك واللعب؟ قال لا. قال أبو حنيفة نقيس الإكراه أيضا هنا على شو؟ على الهزل، وبالتالي نوقع طلاق المكره. نعم، وهذا ما اختارته أيضا المدوني. نعم، وأيضا ولو كان مكرها أو شو؟ أو هازلا، أو هازلا، وشرحت لكم من هو الهازل. نعم، طبعا الهازل يقع طلاقه بالاتفاق لورود شو؟ ورود النص. لكن مشان ما كي لا تظن أنه في خلاف، لا، الخلاف فقط في كل ما ذكرنا الآن هو في طلاق من المكره. في خلاف فقط يسير في طلاق الصغير المميز، أوقع طلاقه الحنابلة، لكن جمهور العلماء على أن طلاق الصغير لا يقع والمجنون لا يقع، وطلاق الهازل يقع. أما طلاق المكره الذين قالوا بوقوعه هم السادة الحنفية. تمام. السلام عليكم. ذكرتم أن أبا حنيفة رحمه الله قاس الإكراه على الهزل، ما هي العلة الجامعة؟ العلة الجامعة هو قال قصد اللفظ، يعني تكلم باللفظ بإرادته أم لا، بجامع الإرادة في اللفظين في الحالتين، لكن في الحالة الهازل هو لم يقصد الأثر. وهنا أيضا الإكراه هو قصد الإكراه، ما قال بلسانه زوجتي طالق أكرهه، قال له أختي يلا طلق أختي يلا بسرعة طلق أختي لا أشوف، فقال له خلص أختك طالق. مين قال الكلام؟ هو، لكنه هو في داخله شاء الطلاق ولم يقصده. هناك شاء الطلاق الفضل طلاق لكن لم يقصده، لم إيش؟ نعم، فضل. 218 يقع طلاق السكران الذي سكر بمحظور طائعا مختارا لا مكرها ولا مضطرا. طبعا انتبه لا تخلط بين الإكراه هنا والإكراه هناك. هنا يقول طلاق السكران على الصحيح من قول أهل العلم الحنفية، جمهور الحنفية على وقوع طلاق السكران إذا سكر طائعا ولم يسكر مكرها، يعني جاء شخص وأكره إنسانا على السكر، وعلى طلاق أكره على السكر أو أوجر السكر فيه فسكر فطلق شو؟ زوجته. الصحيح طبعا من قول الجمهور، قول الجمهور طبعا الجمهور المذاهب، أن السكران بمحرم شرب عرق وشرب خمر، هو عرفان شو عم يعمل؟ طائعا ايش؟ مختارا غير مكره، غير مكره على السكر، ويعلم انه شو؟ غير جاهل كمان، مو ظن انه هذا الشراب شراب غير مسكر فشرب فايش؟ حصل معه سكر فطلق، هذا لا يقع طلاقه. ايضا هو مريض راح ذهب الى الطبيب اعطاه وصفه مخدر او مسكن، فشرب الحب وما تماسك نفسه، صار معه شو؟ عقله ما عاد ينضبط، فصار ايش؟ يهلوس. شو يعمل؟ شوش عليه، هنا صار حكم حكم مين؟ حكم النائم. فالسكران بمباح أو مضطر كان يأكل طعاما فغص بلقمة فماذا؟ فشرب أبيح له، إلا من إيش اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هنا لا يقع طلاقه. تفضل. المتعدي بسكره، أحسن، هو المتعدي بماذا؟ بسكره، لأن هو فلماذا يفعل؟ ليش؟ لماذا هو الذي جنى على نفسه حتى لا يتخذ الناس أيضا مسألة شو تتخذوها ذريعة، يسكر فيسب الناس ويقذف الناس ويطلق ويفعل ويفعل ويفعل. لا، نقول له إذا سكرت بمحرم وكنت متعديا نلزمك بكل شو حتى نقطع نسد هذا الباب. تفضل. 219، يقع طلاق الأخرس بإشارته المعهودة الدالة على قصده الطلاق. نعم، لأنه القاعدة الفقهية التي أخذناها شو هي؟ الإشارة المعهودة من الأخرس كالنطق باللسان. طيب، هل يشترط أن يكون الأخرس لا يجيد الكتابة؟ ليس شرطا. ليس شرطا عند جمهور الحنفية. المفتى به عند الحنفية أن الأخرس ولو كان يجيد الكتابة إذا أشار بيده إشارة تفهم منها دون يعني دون إيش؟ زوجته بتعرفه، زوجته بتعرفه ولا ما بتعرفه؟ زوجته تعرف هذه الإشارة ماذا تعني؟ طعام، شراب، نوم، ماء. قال لها إشارة تفيد ماذا؟ الطلاق، خلاص تطلق. تفضل. 220، لا يقع طلاق النائم والمجنون والمعتوه. نائم رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى سيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. نائم والمجنون والمعتوه. والمجنون والمعتوه هو من يختلط كلامه، يختلط عنده ايش الكلام، لا يميز بين المجنون المعتوه والذي لا يتميز كلامه، يعني كلامه مختلط، جده مع هزله، صحيحه مع خطئه، صوابه مع غلطه، كله ايش معتوه. فهذا امر لا يقع، لانه هو ياخذ حكم من حكم المجنون. نعم. ومن اختل عقله لكبر او مرض او مصيبه فاجاته، وانما يقع طلاق. هذا ماذا؟ لا، هذا عطف، يعني لا يقع طلاق من اختل، يعني ما نسميه احنا بين قوسين الخرفان، يعني في بعض الناس تكبر بكبر السن بصير معه شو زهايمر، بصير معه كويش خرفان خرف، فما في ما في هناك تركيز، فتعرف يعني بيخرف بيحكي كلام نشعر عليه شو شو بيعمل الرجل، كله بنعرف انه بيخرف، هذا الرجل لا يقع طلاقه. ومين ايضا؟ والنائم المجنون ماتوا، ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته، أو لمرض، يعني اختل عقله شو؟ لمرض، أكل صواب على رأسه، شو صار معه؟ صار معه ارتجاج دماغ، صار كلمة بالشرق وكلمة بليش؟ بالغرب، كلمة على اليمين وكلمة الشمال، ما عاد يعرف ليش، صار معه إيش؟ ارتجاج، ما عاد يركز، نسيان، ضياع. وأيضا المدهوش، شو ايش قال عنه؟ من اختل عقله او مصيبه فاجاته. ايوه، فاجاته مصيبه، يعني صدمه، يسموها ايش يسموها اليوم بالمصطلحات المعاصره، صار معه صدمه، مو صدمه عاطفيه، تركته حبيبته وخطيبته، لا، هو عقله اختل من اجل شو؟ صار معه صدمه من اجل، مثل اليوم بعض الاشخاص اللهم عافينا، يعني أجع البيت، وجد البيت كل العائلة بالزلزال راحت، في بعض الناس شو صار معه؟ صار معه اختلال عقلي. هنا إيش؟ فطلع زوجته جنبه، زوجته بجانبه، قال ليش تركت الأولاد وليش ما أخذتهم معنا ونحن رحنا، يعني في بعض الناس رجع البيت وجد زوجته كل عياله بالزلزال راحوا، أو دخل إلى البيت، أو وجد البيت محترق وكذا وكذا، وزوجته قال له أنت السبب، علي أنت طالق. هنا إيش صار معه؟ إيش يعني قالها بحالة إيش؟ لم يكن يعني يدرك غير مسيطر على تصرفاته. يعني قد لو قلنا له بعد ذلك انت طلقت، لا ما طلق زوجتي، انت كنت عملت هيك، بقول لك انا ما كنت شايف شو امامي، مختل خلص عقلي راح، اسمه المدهوش لمصيبة مفاجأة صار معه شيء. هذا اذا طلق في حالة الدهش، هذا الدهش فايش لا يعد لا يعتد به طلاقه. تفضل. وانما يقع طلاق المجنون اذا علقه بشرط وهو عاقل ثم جن ووجد الشرط وهو مجنون. نعم، يعني هو كان صحيحا سليما سليم العقل، فقال ان خرجت من البيت، ان علق او قال لزوجته ان فعلت كذا ذهبت إلى بيت أهلك، إن ذهبت إلى الجامعة، إن اشتريت كذا، علق وهو إيش؟ ماذا؟ عاقل. كان صاحيا يعني صحيحا سليم العقل، ثم وقع ما علق إيش؟ حال جنونه يقع الطلاق، لأن هنا لا يعد طلق وهو مجنون، إنما علق الطلاق وهو صحيح فيقع تعليقه صحيح. تفضل. 221. لا يقع طلاق أبي القاصر على زوجته، لأنه أبو القاصر لا يقع طلاق على زوجتي القاصر، لأنه هذا الطلاق فيه مضرر محض. إذا طلق له زوجته إيش حيتزوج زوجة ثانية، زوجة ثانية ماذا يعني؟ مهر جديد عد بالألاف. تفضل. ولا طلاق القاصر ولو كان مراهقة. ولا طلاق القاصر، يعني الحنفية كالجمهور لا يوقعون طلاق الصغير ولو كان مراهقا. طبعا سن المراهقة عند الحنفية من يعني هي ما قارب البلوغ، هو سن قيل 11 سنة قيل 9 سنوات حتى البلوغ. طبعا كل شيء قبل البلوغ، طبعا ما فوق بين 9 والبلوغ أو بين 11 سنة والبلوغ هو سن ليش المراهقة. يعني تجد الشاب الغلام يعني بدأت تظهر عليه بعض إيش معالم لكن ليس بالغا، يعني سن 12 سنة مثلا. تفضل. 202. ما ضابط القاصر هون؟ القاصر الغير البالغ، ضابطها غير البالغ. لا يقع ولو كان مراهقا، انتبهت علي؟ هنا كأنه يلمح في هناك بقول بعض المذاهب كالحنابلة مثلا، يقول لك إذا كان الصبي الصغير المتزوج يعي معنى الطلاق ويفهم معناه فيقع طلاقه، لكن الحنفية وما اخترته المدونة إيش لا يقع. قال يعني إذا كان الصبي يعرف أن الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية وأنه يترتب عليه كذا وكذا، وقال هذا يقع طلاق. لكن كما قلت قول الجمهور وهو ما اعتمدته قول الحنفية اعتمدته أن طلاق غير البالغ اتركها من الإيش مراهق، ولو كان مراهقا لا يقع طلاقه. تفضل. إيش مقصود أبو القاصر؟ أبو القاصر أبو للصغير، وهو الولي ولي بالمال. أبو القاصر مو ولي بالمال، مو هو الذي عقد له النكاح. من الذي عقد النكاح للصغير؟ هو. هل يملك الطلاق كما يملك النكاح؟ الجواب لا. فضل. 222. يقع الطلاق لفظا وبالكتابة المرسومة المستبينة، وكما يجوز للزوج أن يوقعه بنفسه يجوز له أن يوكل به غيره، وأن يرسله إلى المرأة مسطورا في كتاب، وأن يأذنها بإيقاعه تفويضا على نفسها وتوكيلا على غيرها من ضرائرها. طبعا الطلاق يقع باللفظ واضح، يقول لزوجته لطالق، وبالكتابة أي كتابة ستأتي. الكتابة نوعان، كتابة مرسومة وكتابة غير مرسومة. الكتابة المرسومة يعني على رسم الكتب، إلى زوجتي الغالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من زوجتي الغالي أيوة سلام الله عليكم وبعد أما بعد، فإذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق. هذا ماذا حصل؟ هذا اسمه كتابة مرسومة، هذا لا يحتاج إلى نية. وعندي كتابة غير مرسومة. كيف غير مرسومة؟ ورقة صغيرة كتابة على الجوال اليوم على الواتس كتب له أنت طالق، هذا التعريف الواتس إيش اسمه؟ هاي كتابة مستبينة غير مرسومة. هاي ماذا حكمه؟ قال غير الأولى، الأولى لا تحتاج إلى نية من صريح طلاق، الثانية تحتاج إلى نية، قد يكون يجرب الكيبورد فكتب هناك كلمة أنت فظهر نصا تنبؤيا فضغط، فقد نقول له أنت أرسلت أنت في الطلاق، هذا قال أنا قصدت الطلاق، إذن تقع به إيش؟ الطلاق. وأيضا للزوج أن يطلق بنفسه، وله ماذا؟ أن يقول لشخص أنت وكلتك في تطليق إيش؟ زوجتي، هذا اسمه وكيل، يعني لا ينبغي على الوكيل أن يذهب إلى الزوجة ويقول لها يا فلانة أنت طالق، تمام؟ اثنين، أن يرسل رجل يقول له يا فلان طلقت زوجي اذهب إليها وأعلمها بالطلاق، هي اسم رسول. أمر الثالث أن يفوض المرأة، ستأتي باب كامل للتفويض، سيأتي فصل كامل للتفويض، يقول لزوجته طفيض، والتفويض له ثلاث حالات، التخيير والأمر باليد، اليد والمشيئة إن شئتي، يعني تفويض، فيقول لها أمرك بيدك اختاري طلقي نفسك إن شئتي، هذا أيضا إيش؟ طبعا الفرق بين التفويض والتوكيل، أن التوكيل فعل يفعل المرء لغيره، والتفويض فعل لنفسه. وأيضا قال لمرأته أنت فوضتك بأن إيش؟ تطلقي ضرتك، وهكذا كما سيأتي بعض المباحث. تفضل. 223 محل الطلاق المرأة المنكوحة والمعتدة من طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث للحرة، والمعتدة لفرقة هي طلاق كالفرقة بالإيلاء والعنة والعنة، والعنة مضبوط، والعنة والعنة وهو عنين، العنة وهو عنين والعنة ونحوها أو للفسخ بإباء أحد الزوجين الإسلام. نعم، يعني الطلاق يكون للزوجة المعتدة المطلقة، الطلاق تكون لمن؟ يعني يلحق الطلاق المعتدة من طلاق إيش؟ رجعي. أما الطلاق من أما المعتدة من طلاق بات طلاق ثلاثة، هل يلحقها الطلاق؟ يعني رجل طلق امرأته مرة فهي في العدة، طلقها مرة ثانية تصبح مطلقة طلقتين أم لا؟ نعم نعم تصبح. وكذلك المعتدة من معتدة من رجعي أو بائن، من رجعي أو بائن ما دامت في العدة أو غير بائدة، يعني معتدة طلقها هي في العدة يلحقها الطلاق ما دامت العدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، أما بعد انتهاء العدة فلم تعد زوجته، انقطع الملك، انقطع الملك. وكذلك المعتدة من إيلاء، طلاق الإيلاء كما سيأتي، الإيلاء يعني قال لها حلف ألا يقربها 4 أشهر فأكثر، مضت 4 أشهر ولم يقربها، وقعت الفرقة بالإيلاء، أيضا يلحقها طلاق أم لا يلحقها. وكذلك المعتد من فسخ بسبب الزوجة، هنا إباء أحد الزوجين، إذا أبى الزوج فهو طلاق صح أم لا؟ وإذا أبت الزوجة فهو فسخ، أسلم الزوج والزوجة ليست كتابية، ماذا قلنا؟ يفسخ النكاح صح أم لا؟ يفسخ النكاح وتعتد زوجة، هنا يلحقها الطلاق أيضا، تصلح محلا للطلاق. فضل. أما الزوج طلق، يعني أسلمت الزوجة والزوج كافر صار إيش؟ طلق، لأنه الطلاق إباء الزوج طلاق قلنا، وإباء الزوجة فسخ إذا لم تكن كتابية، إذا كانت كتابية ما في إشكال، خلص. نعم. الزوج صار مسلما والكتابي والزوج كتابية، الزوج صار مسلم هل يجوز زواج المسلم الكتابية أم لا؟ نعم يجوز، بس هي ليست كتابية، بس الكتابية زاد حدث نفسه، الكتابية أمر آخر، صارت إيش؟ كتابية تهيئ طاق الردي. الردي نعم تفضل. 224 عدد الطلاق يعتبر بالنساء. فطلاق الحرة عدد الطلاق يعتبر بالنساء. هذا عند أبي حنيفة خلاف الجمهور. يعتبر بالنساء عند الجمهور يعتبر بالرجل. الحر له 3 طلقات والعبد له 3 طلقات. أما عند أبو حنيفة الحر له الحرة فرقتها ب3 تطليقات والأمة ب3 طلقات. نعم. فطلاق الحرة 3 متفرقات إن كانت مدخولا بها. مدخولا بها 3 متفرقات تكون إيش أو مجتمعة. لكن تفضل. أو غير متفرقات سواء كانت مدخولا بها أم لا. أو سواء إن كان مدخولا بها أو لا. تمام. إذا كانت إيش غير متفرقات لأنه المرأة الغير مدخول بها هل عليها عدة؟ فما لكم عليهن من عدة تعددونها. فالمرأة التي غير مدخول بها إذا قال لها أنت طالق 3 طلقت 3. إذا قال أنت طالق أول مرة بانية. طيب ألا أنت طالق مرة ثانية صح؟ لا، لأن الطلقة الثانية وقعت وين؟ ما عم في عدة وليست زوجي أصلا. فلا يلحق الطلاق المتفرق المرأة غير المدخول بها. واضحة؟ تفضل. فلا تحل لمطلقها بعد 3 من نكاح صحيح حتى تنكح زوجا غيره ويفارقها بعد الوطء في القبل وتنقضي عدتها. حتى يفارقها بعد الوطء يعني اشترط أن تكون الفرقة سواء كانت بنكاح أو بطلاق أو بوفاة. يعني المرأة المطلقة 3 لا ترجع لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا آخر ثم تفارقه بطلاق أو تفارقه بعد الدخول. طب أي دخول؟ مجرد الخلوة يكفي؟ قال لا، حتى تذوقي عسيلته أو عسيلته يعني تذوقي. ففسره العلماء هنا ذوق العسيلة ماذا تعني؟ قالوا أي حتى يدخل بها دخولا أو أن يطأها وطئا يوجب الغسل وهو في القبل. وهو وين؟ في القبل. نعم. 225 لا يصح وقوع الطلاق إلا يعني يطلق رجل يتزوج امرأة يطلقها دون أن يدخل بها عشان يحللها لمن؟ لزوج الأول بدون إيلاج لا تحلل. لا، بعيدا عن حكم أن أتزوج امرأة من أجل تحليلها لزوجها هي مسألة أخرى. من قال بكراهة النكاح ومن قال بحرمته ومنهم من قال ببطلانه. الحنفية طبعا يغنون كراهته. لكن إن تزوج رجل امرأة وقصد في قلبه أنه إيش يريد أن يحللها لزوجها الأول قال أعقد عليها 2-3 ثم أطلقها، نقول له لا تحل الأول إلا بعد أن تطأها وطئا في القبل. تمام. ثم تطلقها بعد ذلك تحل للأول. تفضل. لا يصح وقوع الطلاق إلا بصيغة مخصوصة أو ما يقوم مقامها. والصيغ المخصوصة بالطلاق إما صريحة أو كناية. فالصريحة هي الألفاظ المشتملة على حروف الطلاق والألفاظ التي غالب استعمالها عرفا في الطلاق بحيث لا تستعمل إلا فيه بأي لغة من اللغات. وما يقوم مقام الصيغة الصريحة هي الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع مصحوبة بلفظ الطلاق. وبما ذكر يقع الطلاق بلا نية، إنما لا بد لوقوعه من إضافة اللفظ إلى المرأة المراد تطليقها ولو الإضافة معنوية. والكناية هي الألفاظ التي لم توضع للطلاق وتحتمله وغيره. وتحتمله وغيره. وهذه لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة الحال. ويقوم مقام صيغة الكناية الكتابة المستبينة الغير المرسومة فتتوقف على النية. تعد مالي؟ نعم. طيب هون هذه المالي تفيد مسألتين مهمتين. الأولى يقول لك الألفاظ الطلاق لها ألفاظ، إما تكون صريحة وإما تكون ألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة ما ضابطها؟ طبعا أكيد كل لفظ ورد فيه جذر الطاء واللام والقاف، أنت طالق ومطلقة وعلي الطلاق، تمام، وأنت الطلاق، هذه كل لفظ فيه حروف الطلاق الطاء واللام والقاف يعد طلاقا إيش؟ صريحا، لا يحتاج إلى نية. ما الذي يأخذ حكم الصريح أيضا؟ قال كل لفظ أيضا تعارف الناس على إرادة الطلاق به لا غير، مثل اليوم بعد شو يقول الناس علي الطلاق، طبعا الطلاق بالهمزة علي الحرام، أحسنت، اليوم لو قال رجل لزوجته علي الحرام، هل يحتمل أن يكون حرام يعني علي الزنا علي الخمر؟ طب نقول الطلاق مو حرام حلال، الناس قصدوا بعلي الحرام في هذا الزمان إيش؟ التطليق، فما بقول له أنت إيش نيتك وإيش كذا، خلاص ما في داعي للنية، نحكم عليه بماذا؟ بالطلاق. ما يأخذ حكم الصريح قلنا ماذا؟ الكتابة المرسومة، تمام؟ وقلنا زوجتي الحبيبة وإذا جاءك كتابي هذا فقرأتيه فإنك طالق، شو قلنا هذا؟ كتابي مرسوم، أنه رسم على رسم الكتب، أيضا إشارة الأخرس، شو قلنا تأخذ حكم شو طلاق صريح أم كناية؟ طيب لو قال لها أنت طالق هكذا أو هكذا، شو كماذا يعني؟ مرة خلاص، هذا أيضا كله صريح. أما الكناية أيضا قاعدة جديدة، الكناية هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، هذا طبعا القسم الأول الطلاق الصريح يقع ولو لم يكن إيش؟ بلا نية. بلا نية، بلا نية، ما نسأله شو قصدك، إنه قلت لزوجتك أنت طالق شو قصدك، ما في داعي تسأله شو قصده، أنت علي الحرام شو قصدك، قصد الطلاق. لكن الطلاق الطلاق الكناية مثل شو الطلاق الكناية؟ قال اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، مثل قال أغربي عن وجهي، الحقي بأهلك، لا بقى تورجيني وشك، روحي على بيت أهلك، لا بقى تجي لعندي، لا بقى تنامي جنبي، نقول له روحي على بيت أهلك، هنا تحتمل شو؟ الطلاق، وتحتمل ماذا؟ روحي على بيت أهلك يعني خلص غروبي رايحيني ورايحيك، مسا بروب أجيبك ونخلص القصة. ما دام الأمر يحتمل إيش يصير؟ لابد أن نستفصل عن النية، لابد أن نستفصل من النية، نقول له أنت طبعا سيأتي الآن هناك ما يقوم مقام النية في بعض الألفاظ، لكن نقول له شو قصدك روحي على بيت أهلك؟ قال يعني ما عاد تلزمني، يعني هي طالق، نقول له بنيتك أصبحت مطلقة. وكذلك الكتاب غير المرسومة المستبينة، لأن الكتاب غير مرسومة نوعين، مستبينة يعني مكتوبة بشكل بين يستقر كالكتابة على الورق أو على الجوال أو على الحائط، أما الكتابة على الهواء، قال لزوجته أشار لها إشارة، قال لها إيه، كتب لها طائق طاء لام طالق، هذه كتابة إيش؟ غير مستبينة، لا يقع بها شيء. أما لو كتب له كتب على ورقة زوجتي طالق، شو كتب؟ أو فتح الجوال السلام عليكم أنت طالق، خير، تقول له شو؟ قد يقول لك أنا ما أنا اللي كتبت، كان بجواري مين؟ واحد من الفاعلين الخير، حبيب يسأل هون نسأله أنت كتبت أنت طالق تعي ما تقول أم أنت كنت ماذا تفعل؟ طبعا ما يقول لك أنا كنت عم أمزح، المزح وقع يعني قصد معناته الطلاق مازحا، قلوا أنت تشملك المادة 217، لكن قال لا أنا كنت عم أجرب الإيش الجوال، وسبحان الله يدي إيش خلص يصدق، لأنه نحن عبرة بماذا؟ بنيتي. تفضل الفصل. إذا قال طلاء يعني تقصد أنه طلاء طبعاً طلاء خلاص يعني ليس هل الطلاء طاء لام قاف؟ إذن هو ماذا؟ ليس يحتاج إلى نية. قال علي الطلاق وقال قصدي للدهين، بنقول له الدهين بنقول له الطلاق، قال أنا بقول بتطلع معي. لا، الطلاق لا تحتمل النية، ما بدها نية. أما طلاق وطلاق يعني طلاق بالهمزة المفخمة تحتاج إلى نية. لكن العرف اليوم مثل اليوم الناس ما بيقول ما عندهم هالفصاحة، يقولوا أنت طالق فطالق، ما بقول له هيك، ولا أنت طالق. هذه الهمزة هي الهم، هي القاف، القاف العرفية، ما هي سهل يعني عرفا نحن بنسهل القاف، قل طالق في مصر ما نفس الشيء. ايش بيقول؟ بدي اروح على السوق، بدي اروح على السوق، ما بقول بدي اروح على ما اذهب الى السوق، ما بقول قاف، ما بي السوق. وقال لي وقلت له، وقالت لي وقلت له، وين وقلت له وقتلني وقتلته. فنحن نبدل القاف ايش الفا او همزه، وبالتالي عندما نقول للمراه انت طالق فهذا يعني ايش؟ في حكم أنت طالق، وأنت طالق حكمها شو؟ طلاق شو؟ صريح. تفضل الفصل. هاي قصة تانية، هاي قصة تانية. يعني الرجل الذي اعتاد لسانه علي الطلاق وعلي الطلاق وعلي الطلاق وعلي الطلاق، يعني اخذه له عند الأئمة الأربعة لا يعني مخرج له في فعله هذا. الطلاق لا يلعب به، لا يلعب به. رجل قال لزوجته أنت طالق ألفا، يعني فجئ به إلى سيدنا علي رضي الله عنه، قال أيلعب بين كتاب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله؟ ثلاثة حرمنا إيش حرمت عليه بهن، وإيش 997 طلقة هن عليه إيش إثم وزر. خلاص، لذلك نقول له نحن لا تعود لسانك، ما حعطي فتوى الآن. لكن هل يقع طلاق؟ أقول لك يقع طلاق عند جمهور أهل العلم. هو بيقول علي الطلاق وعلي الطلاق وعلي الطلاق، إذا كان كاذب يقع شو؟ يقع الطلاق. إذا كان كاذب علي الطلاق علي الطلاق، أنا إيش ما فعلت ما فعلت كذا، هذا شو اسمه يمين بشو؟ بالطلاق. على أئمة الأربعة يقع طلاقا، علي الطلاق ما ببيع بكذا، فباع باع بكذا وقع الطلاق. لكن كما تعرفون يعني الناس الآن يعني يفتون بقول غير المذاهب الأربعة، يعني حتى لا يعني نحرج عليهم في ذلك. ما ذكرنا ذلك مرارا أن هذا الأمر اعتياد هذا الأمر هو ليس من يعني ليس من المروءة أولا، ليس من المروءة، وليس أن يعتاد الرجل كثرة الطلاق. وفضلا أيضا العلماء يقولون أيضا من كان حالفا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فالحلف بغير الله أصلا حرام، فما بالك أن يحلف بالطلاق؟ أنت تعظم غير الله، طلاق أعظم أم الله عز وجل؟ فتقول عليه طلاق. فضلا أيضا ثالث أمر، أنت توقع نفسك في ماذا؟ تتلاعب. الطلاق هذا من شعائر الدين، النكاح، الطلاق، شاعر الطلاق ملعبي، أخذ له علي الطلاق علي الطلاق، عيف المستورة في البيت يا شيخ، عم طلقة كل يوم 60 مرة ترجع على الدين. طيب إيش يعني؟ إيش يعني؟ هذا أمر يعني يلعب، هذا لعب كما وصفه سيدنا علي وغيره، لعب بكتاب الله. أقصد أنه هو يعني عمل فيه ولا معروف خطر هذا الأمر، بس اليوم إيش فريقه من الفتوى يعني؟ فتوى في ذلك نحن يعني لا نستطيع لا نعطي فتوى عامة حتى لا يستسهل الناس، لا يستسهل الناس هذا الأمر، فيقول له خلاص فتانا الشيخ عم مذهب ابن تيمية، يلا خلي يطلق على راحتنا ما دام في فتوى خلاص. فالناس تستسهل، أقول له والله لا يقع طلاق على مذهب ابن تيمية، خلاص خيو أنا على مذهب ابن تيمية، أقول لك أنا خلاص شرط ابن تيمية، مذهب ابن تيمية خلاص. لن أقول له ذلك. نعم. ما كل ما يعلم الدين يحسن من الشرك. أيوة. نحن اليوم خلينا نحن نحترم شعائر الدين ونقدس هذه الشعيرة وهذه الشريعة ونبتعد عن الأخذ بالأقوال الأخرى التي يعني قد نلجأ إليها وقت الضرورة. لكن لا نجعل الضرورة الأصل كثرة الطلاق وثم إيش الضرورة الفتوى الأخرى. تفضل. طلق زوجته في العدة، تبدأ عدة جديدة. طلق زوجته في العدة خلاص تعتد يعني. تبدأ عدة جديدة. نعم. المرأة المعتدة تلحقها طبعا عند الحنفية نعم يلحقها طلاق. يلحقها طلاق نعم. والله يمين لا والله على أمر في المستقبل يمين، أمر في الماضي والله عملت والله فعلت والله رحت هذا إيش يمين له. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت يعني عائشة قالت هو قول الرجل لا والله ولا بالله. يعني بعض الناس يقول لك والله رحنا والله جينا والله أكلنا والله شربنا والله كنا عند فلان، هي كلمة والله هل قصد بها اليمين؟ لا، لكن هون هل تعمد قلبه؟ لكن ما تعمدت قلوبكم لما يأخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني بغض نظر بجوز تتعقد اليمين بغير كسر الهاء. والله مثلا قال والله لن أفعل ذلك، والله العظيم ما كسر الهاء مثلا، هو لازم يكسر مثلا، أو أقسم بالله العظيم أني فعلت كذا وكان إيش لما هذه يمين خلوص. أما على المستقبل قال والله العظيم والله العظيم إيش أنا لن أكل هذا الطعام، فهذا شو صار يمين منعقدة. تفضل. الفصل الثاني في أقسام الطلاق. نعم. 226 الطلاق قسمان رجعي وبائن، والبائن نوعان، بائن وبائن، والبائن نوعان بينونة صغرى وبائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. نعم. فالأول من النوعين ما كان بواحدات أو اثنتين، والثاني ما كان بالثلاث ويسمى بتا. يعني طلاق الأول والثاني يسمى طلاقا رجعيا. الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي إذا انقضت العدة ولم يرجع الزوج زوجته إلى عصمته يصبح طلاقا بائنا. بائنا يعني ضمن العدة لك أن ترجع زوجتك دون عقد ولا مهر جديد ودون إيش رضاها. إذا انتهت العدة ولم ترجع زوجتك وكان الطلاق دون الثلاث فيلزمك لإرجاع زوجتك ماذا؟ عقد جديد ومهر جديد إذا رضيت الزوجة. قد تقول لها خلاص العدة انتهت، طب تعي ارجعي لي. سألت الشيخ بعد انتهاء العدة لها أمرها بيدها، قبل انتهاء العدة موشي بكيفة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. تمام، ما دامت العدة موجودة. تفضل. احنا بس تكرمت الرجعي ضمن الاولى والثاني لا يحتاج ل ما يحتاج ما يحتاج لا لا لا. والبائن ضمن الاولى والثاني اذا انتهت العده ولم يرجع الزوج صارت ماذا؟ بينه بينونه صغرى، ترجع برضا الزوجه مع عقد مهر جديد. اما اذا طلقها باتا قال انت طالق ثلاثا هذه ليست طلقه رجعيه، ليس له ان يرجعها لا في العده ولا بعد العدة، أو كانت الطلقة هي الثالثة. بينونة الصغرى يحتاج عقدا ومهرا جديدا. بينونة الصغرى نعم إذا بانت، يعني ماذا بانت؟ يعني يعني انتهت عدتها. القسم الأول في الطلاق الرجعي وحكمه والرجعة. 227 يقع الطلاق رجعيا بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ ولو معنى إلى المرأة. أضيف اللفظ كيف؟ قال زوجتي زوجتي فلانة يا زينب أنت طالق. ما هي إضافة المعنى؟ ما إضافة المعنى؟ قال لزوجته قال لزوجته أنت طالق أو طالق طالق طالق. طبعا هنا ما قال أنت ولا إيش، قال طالق طالق طالق. المعنى لمين طالق؟ مين طالق؟ من هي الطالق؟ زوجه ما في عنده غير زوجة واحدة وأمامه هي إيش؟ أضيف الطلاق إليها معنى. تفضل. إذا أضيف اللفظ ولو معنى إلى المرأة المدخول بها حقيقة. نعم. غير مقرون بعوض. المدخول بها حقيقة. شو المدخول بها حكما؟ هي الخلوة. الخلوة صحيح. نعم. غير مقرون بعوض ولا بعدد. غير مقرون بعوض. إذا قلنا بعوض صار حكمه حكم الخلع. نعم. غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة ولا منعوتا. لأنه هو طلاق رجعي صح؟ مقرون بعوض صار طلاق شو؟ حكم الخلع. الفرقة تكون به ماذا؟ بائنة صح أم لا؟ المرأة دفعت مال من أجل أن تحصل على الطلاق، فهل نقول طلاقها رجعي؟ لا ليس رجعيا. وإذا الطلاق مقرون بالثلاثة هل هو رجعي؟ لا. تفضل. ولا بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة ولا منعوتا بنعت حقيقي. بنعت حقيقي طالق طلقة بائنة. طلقة بائنة. ولا بأفعل التفضيل. بأفعل التفضيل. نعم. أنت طالق أعظم الطلاق، أكبر عدد ممكن من الطلاق. نعم. ولا مشبها بصفة تدل على البينونة، فمن قال لامرأته المدخول بها حقيقة أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فقد أوقع عليها طلقة واحدة رجعية. واضح. سواء نواها رجعية أو بائنة أو نوى أكثر من ذلك أو لم ينوي شيئا. لأن اللفظ لا يحتمله. إذا قال أن زوجتي أنت طالق ونوى الثلاث تقع كم؟ واحدة، لأن طلاق صريح لا ينظر فيه إلى النية لا في العدد ولا في غيره. نعم. 228 صيغتا علي الطلاق والطلاق يلزمني يقع بكل منهما واحدة رجعية ولو نوى اثنتين. ولو نوى اثنتين. وإن نوى باللفظ ثلاثا وقعن. نعم. لماذا هنا؟ لأن هنا إيش؟ تحتمل إن هي صريحة بالطلاق. تمام؟ على صريحة بالطلاق، لكن هنا أوفا الأصل واحدة. الأصل أنها واحدة. تمام؟ فيحتمل اللفظ أن تكون علي الطلاق غير كلمة طلقتك. تمام؟ تفضل. 229 يقع الطلاق رجعيا بثلاثة ألفاظ من ألفاظ الكناية، وهي هذه الألفاظ الثلاثة بالضبط. نعم. التي يقع فيها الطلاق مع أنها شو؟ مع أنها كناية، مع أن الكناية الأصل يقع فيه ماذا؟ الطلاق بائنة. نعم. وهي اعتدي. اعتدي، لأنه يحتمل أن يكون اعتدي اعتدي نعم الله عليك، ويحتمل أن يكون اعتداد حقيقي اعتدي من طلاقي لأني طلقتك. و واستبرئي رحمك. استبرئي رحمك يعني شو في حالك؟ أجتك الدورة أم لا؟ شوفي حتجيك الدورة أم لا؟ احتمال مع بسألك. وقد يكون أيضا ماذا يراد بها؟ قد طلقتك فاستبرئي رحمك. والثالثة وأنت واحدة. أنت واحدة يعني تنتين أنت. طبعا ماذا مراد بأنت واحدة؟ نقول شو قصدك؟ هل أنت واحدة يعني ما في غيرك عندي بالدنيا كلها، كلك كل الدنيا ما عندي غيرك؟ أم أنت واحدة أي أنت طالق طلقة واحدة؟ نعم. فمن قال لزوجته لفظا منها وهو في حالة الرضا توقف وقوع الطلاق على نيته، لأنه في حالة الرضا فتحتمل أمرين. أما في حالة الغضب هون إيش؟ فإن اختلف. نعم. فإن نوى به الطلاق تقع واحدة رجعية. نعم. ولو نوى غيرها أو أكثر من واحدة أو لم ينوي شيئا فلا يقع شيء. نعم. وإن خاطبها به في حالة الغضب غضب من الغضب أو جوابا عن طلبها الطلاق منه يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية. يقع عليها طلقة واحدة رجعية بلا نية. لماذا؟ لأنها في حالة الغضب. هذه قرينة. لا، هذه قرينة تصرف اللفظ إلى إرادة الطلاق الصريح. نعم. شو؟ لا، الغضب الغضب الذي هو يعني غضب هو يعي ما يقول، مو الغضب المطبق، لا مو المغلق، غضب يعني مزعوج أو قال تعصب يعني عصب. نعم. مئتان. ماذا هذه؟ لأنه استعملت استعمل الآن للألفظين يعني هي تحتمل الأمرين. هل هناك ألفاظ أخرى ممكن أن تأخذ نفس الحكم؟ نعم. 230 الطلاق الرجعي بواحدة كان أو اثنتين للحرة لا يرفع أحكام النكاح ولا الطلاق إيش؟ الرجعي. الرجعي لا يرفع. شو يعني رفع أحكام النكاح؟ يعني الزوجة تبقى كأنها زوجة ما دامت في العدة. تفضل. ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة. نعم. بل لا تزال الزوجية قائمة ما دامت المرأة في العدة. نعم. وإنما تعتكف في بيتها المضاف إليهما بالسكنة. أين تعتد المرأة؟ على خلاف الواقع الحالي اليوم بيبعث على أهلها قبل ما يطلقها، طلقوا هي بيت أهلها. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. احنا اليوم قبل ما يسوي شيء اصلا بطلق بصيغه تفيد الذهاب الى بيت اهلها. روحي على بيت اهلك ان شاء الله كذا وكذا وانت طالق. لا، الاصل من يخرج من البيت؟ الرجل. الرجل هو الذي او الزوج الذي يخرج من البيت. امرأة تعتد هو أي طبعا في الطلاق لإيش؟ الرجل. الرجل في الطلاق. لأن هنا في الطلاق رجل المرأة ماذا هي؟ زوجة لها حق النفقة، لها النفقة ويثبت النسب وهي لها حق المبيت. وإن طلبت هي أن تعتد في بيت أهلها؟ الأصل هنا هذا الشرع. نعم. يعني خروجها من بيت العدة. نعم مخالف. نعم. إن طلبت يجامع لطلبها؟ ما أصلا ما في داعي تطلب، تكون على بيت أهلها قبل ما تطلب. نعم. الأصل أن تعتد في بيت الزوجية. طلبت لغير سبب في سبب شرعي؟ نعم ما ممكن. هنا ننظر في المصالح والمفاسد، ممكن ننظر في ذلك. يعني البيت لا يقبل الفصل، لأن البيوت التي ذكرها الفقهاء هتذكروا الآن يكون بينه وبين الزوجة إيش؟ شيء من الستر، تنستر عنه لكن تتزين له، لأن هو الشرع رغب وأصر عليه ويراجع. أما اليوم بعد عبيت أهله بنكون بمشكلة، لا تروح تحكي لمين؟ لأما وتعرف أنت الأم الحماية كيف بتعامل مع الصهر، خصوصا بعض الإيه بعد هيك عمل معك، بيجي أخوه شو صاير تقول له تعال شوف أختك شو عمل فيها صهرك هيك، هذا الصهرق اللي جبتولنا إياه خلص والله لا أربي فيه كذا. بيجي الأب شو القصة؟ خصوصا اليوم سبحان الله ما عدد بس النسوة بنص عائل، في كتير ناس بنص عائل وربع عائل، فبنكون بيش قصة مع المرأة، بتصير قصة مع المرأة والأهل والأخوة والشباب، كل واحد هيك شدد أموره والله لا رب لا أورجي كل كلمة حكاها معك لا جي. إذا ما باس إيدك وكذا صرنا بالبوس الأيادي الأمور شو تشوف صير فيها تتعقد. يلا حكينا شو عمل معك كمان هيك عمل وهيك، قال لي المرأة وهم بتشدها وبصير تسترجل تنقتلهم شو قايل له من 5 سنين وهالصوب وعمل هيك معي اليوم الفلاني هيك قال تذكروا جيتوا لعنا بعد ما طلعتوا من عنا قلت لكم شو حكى عليكم؟ إيه هذه شو احكي لنا لنشوف كيف بدها تنصلح الامور هيك؟ يعني شيطان ايش؟ ان الشيطان ينزغ بينكم، تعرف قصة الشيطان اللي ايش؟ يسوده الشيطان يقول له انت نعم؟ إيه اللي يفرق بين زوجين؟ نعم تفضل. سترة بينها وبين زوجها ونفقتها عليه ستة طبعا هي تتزين له، مو سترة يعني تبتعد عنه، حتى تضع ثيابها حتى لا إيش ربما هو لا يريد أن يراجعها فلا يرى منها شيئا يستوجب إيش ماذا المرأة، فهنا إيش حتى تضع ثيابها لكن هي تتزين هي تبقى زوجي. فهو ما دام هي في بيته أي تصرف معها يفيد حرمة المصاهرة يعد ماذا مراجعة. تفضل. ونفقتها عليه مدة العدة. نعم. ولا يحرم دخوله عليها ولا يحرم دخوله عليها ولو من غير إذنها ولو من غير إذنها نعم. ويجوز له الاستمتاع والوقاء نعم. ويصير بذلك مراجعا يصير بالاستمتاع والوقاع ماذا يصير مراجعا نعم. وإذا مات في عدة الطلاق الرجعي نعم. وإذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر بالاتفاق سواء طلقها زوجها في حال صحته أو في مرضه نعم. برضاها أو بدونه لأنه ليس المشكلة ليست المشكلة في الطلاق الرجعي هذيك المرأة التي لا ترث أو ترث وهي ترث عند الحنفية ولا ترث مثلا عند بعضهم هي المرأة التي طلق زوجها في مرض موته طلاقا باتا فارا من ميراثها 231 يوجد خلاف في مدة الطلاق الرجعي خلاف في مدة الطلاق الرجعي شو يعني مدة الطلاق الرجعي العفو مقصد الطلاق الرجعي كم مدته هو يعني الذي يستطيع الزوج أن يراجع حتى لو أصبح بينونة ثلاثة قرون عدة ثلاثة قرون عدة بحسب هي ذوات حمل حتى تضع ايش؟ حملها ذوات اقراء ثلاث حيضات سياتي الان يعني متى سياتي؟ يعني بانتهاء الحيضه الثالثه بانتهاء الحيضه الثالثه تبين منه واذا كانت ذوات ليست ذات حيض آيسة او صغيره فثلاث اشهر 231 كل من طلق زوجته المدخول بها حقيقة تطليقة واحدة رجعية أو تطليقتين كذلك لو حرة فله أن يراجعها ولو قال لا رجعة لي بدون ولو حق قال ولو رجعت مو ولو قال ليست جملة استثنائية عطف عليها قال يعني ولو قال الإنسان لزوجته أنت طالق وما بدي أرجع يعني لا رجعة لي فذكره لا رجعة لي لغو لا. يعني لا يمنعه من الإيش الرجوع ما حد يمنعه من الرجوع بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول نعم دون حاجة إلى يعني بعض الأهل قل له طيب كيف طلقت بنتي وبدك ترجعها بدون عقد روح بدك تعقد ديش عقد هيك الناس بيظنوا كلما طلق مرته بده إيش يقلق من جديد أنا رجعت زوجتي مثلا طلقتها من يومين والآن رجع لو بدك عقد جديد لا ما بدك عقد جديد زاد زوجي ساعتها بالعدة بالعدة نعم. هو لا يحتمل رجع أنه أبانه. نعم. ألا يحتمل قوله إذا رجع أنه جعلها بينونة يعني لا. يعني تصرف يعني هنا يقول أنا طلقتك وما حرجعك. ما حرجعك. أما لو قرنت طلقة بطلقة قال أنت طالق طلقة أو طلاقا لا رجعة لي فيه بعدها يعد ثلاثا. إذا نوى الثلاث هنا إيش صار طلق كناية لا يحتمل هنا صار إيش صارت بائنة بينونة كبرى نعم بدون حاجة إلى تجديد العقد الأول ولا إلى اشتراط مهر جديد ما دامت في العدة نعم. سواء علمت بالرجعة أو لم تعلم وسواء رضيت بها أو أبت يعني هل يشترط أن تعلم الزوجة بالرجعة؟ الجواب لا رضيت بدأ ما ترجع ليس الأمر بيدها نعم ولا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة نعم ولا بعد انقضاء العدة بساعة بساعة لا يملك أن يتكلم معها كلمة انتهت عدة خلاص قالت له من ساعة انتهت عدتي اغتسلت من الحيضة الثالثة طيب تعال نرجع خلاص بدي ما أرجع إذا بدي أرجع بدي عقد جديد نعمر تاني طبعا. ولا رجعة في عدة المطلقة بعد الخلوة ولو كانت الخلوة صحيحة ولا رجعة في المطلقة بعد الخلوة لأنه الدخول بالخلوة هنا الخلوة إيش توجب العدة لكن ليس فيها رجعة الرجعة فقط تكون للمدخول إيش بها وليس للمختلى بها نعم 232 تصح الرجعة قولا ب راجعتك ونحوه خطابا للمرأة نعم. أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة إذا كانت غير موجودة يعني وفعلا بالوقاع ودواعيه التي توجب حرمة المصاهرة نعم. ولو اختلاسا منه أو منها ما في إشكال اختلاسا يعني هيك غافلة يعني فصار يقبلها بشهوة أو لمس بشهوة أو يعني الأمور التي ذكرناها سابقا. فهنا الخلوة الصحيحة ما دام أجبنا فيها المرض مررنا وذكرنا أن الخلوة الصحيحة في هناك صور تثني من حكمها هذه القصة سابقا. لو ترجع إلى الخلوة الصحيحة بما تباين بالأحكام الدخول ذكر مسائل مستثنات أنها لا تأخذ الخلوة الصحيحة حكم الدخول في هذه المسائل، منها إذا طلقها بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له، إلى تراجع أحكام الخلوة الصحيحة. تمام. 233 يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال، فلا يصح إضافتها إلى وقت مستقبل ولا تعليقها بشرط. يعني الرجعة لا تكون إلا منجزة، ما في عندنا والله إذا طلع الصبح أو طلع النهار فقد راجعتك أو أرجعتك إلى عصمتي، لا تكون الرجعة إلا منجزة بخلاف الطلاق. 234 الرجعة صحيحة بلا شهود وبلا علم المرأة. لا يشترط للرجعة الشهود، لكن دون يندب الإشهاد على الرجعة خشية التجاحد أمام القضاء. صعب، يعني هي طلقة وعرف الناس كلهم أنهم إيش طلقها، ثم راحت جاءها خطاب وكذا، فحتى لا يقول لها طيب أنت كيف تتزوجين وأنت أرجعتك، طيب كيف أرجعتني أنا ما لي خبر، قال لا أرجعتك، لا ما لي خبر، لا ما رجعتني، طيب كيف نفصل بينهما، في شهود حكمنا لمن، للرجل، ما في شهود، الأصل إيش بقاء ما كان بقاء الطلاق. إلا أنه إذا قل للزوج أنت يا زوج إذا أرجعت زوجتك وهي في حدة أشهد، إذا لا يمكن لك أنت ما في التواصل معك الآن، في مشاكل بينك وبين أهلها وصوت لك حضر وأهلها ما بعد يحكوا معك وما بعد تحسن توصل لعنده، فقل تعال يا فلان وفلان اثنين شهود اشهدوا أنا رجعت زوجتي إلى عصمتي، شهدوا قالوا نعم روحوا، شهد اليوم قالوا يوم السبت تاريخ كذا كذا كذا توكلت شهد الساعة تمام وروحوا، بعدين إذا قالت لك لا أنت ما رجعتني قل تفضل في اثنين شهود أنه قد تزوج وتنكر أنه أنت رجعتها تفضل. إلا أنه يندب للمراجع أن يعلم المرأة بها إذا راجعها قولا، وأن يشهد شاهدين عدلين عليها ولو بعد حصولها فعلا. نعم. 235 تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها إذا طهرت من الحيضة الأخيرة. نعم. لتمام 10 أيام وإن لم تغتسل، يعني 10 أيام، لأن أكثر الحيضة من الحنفية كم؟ 10 أيام، أقله 3. فامرأة بتمام 10 أيام قطعا تنتهي العدة بعد في الحيضة الثالثة ولو لم تفصل. طيب إذا أقل من 10 أيام عدتها 7 أيام، متى تنتهي عدتها؟ قال بانقطاع الدم والاغتسال أو بمرور وقت من أوقات وقت صلاة عليها، حتى تصبح صلاة إيش؟ يعني بمرور وقت تصبح فيه أو بعده في حكم الطاهرات، مثل المرأة مثلا قطع دمها في الحيضة الثالثة عند الظهر، مر الظهر إما إذا اغتسلت فورا انتهت إيش؟ انتهت العدة، فلو اتصل بها بعد ساعة من اغتسالها قال لها أنا سأرجعك إلى عصمتي أرجعتك، قالت له هنا لا إيش؟ انقضت صارت عصمتها بيدها. أما إذا لم تغتسل فله أن يراجعها حتى أذان العصر. تفضل. نعم. انتهاء اليوم الشرعي. لا لا مو اليوم الشرعي. انتهاء اليوم الشرعي نصل العصر ولا الآن أقرب ليش حددنا العصر؟ العصر لأنه بدخول العصر ترتب في ذمتها شو؟ صلاة الظهر، وبالتالي صارت بحكم الطاهرات. تفضل. فصارت طاهرة حكما لا حقيقة. نعم. لماذا؟ ذكر الحالة الإيش التي هي غالب أيام الحيض اللي هي أكثر أيام الحيض، يعني امرأة في الدورة الثالثة طفت 10 أيام وما انقطع الدم، هي لمن إيش؟ أما لو كان لها عادة فالصحيح يعني فالكله هذه تنتهي عدتها بانقطاع عادتها مع الاغتسال. طبعا 236 إذا وقع نزاع بين الزوجين فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض. يعني نزاع بين الزوجين، الزوجة قالت أنا انقضت عدتي، قال أيوه هو، وادعى الزوج عدم انقضائها وأن له حق الرجعة. نعم. تصدق المرأة بيمينها، هذا الأمر لا يعرف إلا من جهتها، قالت خلصت عدتي، خلصت عدتي، قال لا ما خلصت، وأنا هلا بحق لي أرجعك. من تصدق المرأة بيمينها، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها. شو أنت شو عرفك أنه ما خلصت؟ أنت شو عرفك؟ تفضل. وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله، تحتمله يعني، وأنه عند الحنفية احتمال العدة، يمكن هذا السؤال اللي حكى سيسأله أخونا، 60 يوم. نعم سيسأل. يعني أقل من 60 يوم. تفضل. وأقل مدة عدة بحيض 60 يوما للحرة. للحرة أقل شيء قالوا 60، لأنه عنده الحيض أكثره 10، فبصير 10 و20 شو طهر. تمام. تفضل. 237 الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة، بل إذا راجع الزوج امرأته بعد طلقتين ثم أوقع عليها الثالثة زال ملكه وحلها له إلى أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت. نعم، شو بداية المادة؟ الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة، لا تهدم، يعني إذا راجع زوجته طلق طلقة، راجع زوجته بيبقى له شو بيبقى له؟ طلقتين. طلق مرة ثانية بيبقى له طلقة، طلق الثالثة خلاص. تفضل. 238 يتعجل المؤجل من المهر بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي، لأنه هو عندما عقد عليها قال 2000 دولار مقدم و2000 دولار وأخر، وأخر قلنا متى يلزم؟ بأقرب الأجرين، إما بالطلاق أو بالموت. ما مات الرجل طلق، متى مجرد ألا روحي على بيت أهلك وأنت طالق تقول له أعطيني 2000 دولار؟ لا، يجوز أنا أرجعك، لكن بانقضاء العدة، إذا كان بانقضاء العدة. تفضل. فمن طلق زوجته رجعيا وانقضت عدتها صار ما كان معجلا في ذمته من المهر حالا. نعم. فتطالبه به، وإنما يحل المؤجل إذا لم يكن منجما، فإن كان كذلك فلا يتعجل، بل تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها. منجما أي مقسطا، يعني قال لها 2000 دولار أعطيك كل سنة 500 دولار، طلق بعد السنة الأولى هل تلزمه بدفع بقية الأقساط؟ قال لا، لأن هنا منجم وليس مؤجل، لأنه بالطلاق يحل الأجل إلا إذا كان المهر منجما. تفضل. 15 طبعا 15، فأنت قالوا شو قالوا؟ أقل مدة عدة 60. ليش؟ لأنه في العدة في عندك 3 حيضات، 3 من 10 30، وطهرين تهرين، يعني نفترض نحن طلق من هون أجت الدورة من هون، هي أمور أفضل حال للمرأة صح؟ أجا 10 من 10 من 10 30، وأقل مدة الطهور 15 2 60، فصار 60 أقل شيء. فإن ادعت انتهاء العدة في خلال 60 فأكثر تصدق. القسم الثاني في الطلاق البائن ونوعيه. نعم. وأحكام ونوعيه، يعني بين الصورة والكبرى، وأحكام كل منهما. نعم. واحد. 239 يقع الطلاق بائنا بصريح لفظ الطلاق إذا أضيف اللفظ إلى المرأة المدخول بها مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة بالأصابع مع ذكر لفظ الطلاق، أو منعوتا بنعت حقيقي أو مضافا إلى أفعل تفضيل ينبئان عن الشدة والزيادة، أو مشبها بما يدل على البينونة. فمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة أو تطليقة كالجبل، تقع عليها واحدة بائنة، واحدة بائد. وإن قال لها أنت طالق بائن أو البتة بانت بواحدة سواء نوى أو لم ينوي. واحدة بائدة, واحدة بائدة مو ثلاثين. نعم. وإن نوى بذلك الثلاث وقعن. وإن نوى بذلك الثلاث وقعن. نعم. وإن قال لها أنت طالق ثلاثا أو أشار إليها بثلاثة, قال أنت طالق هكذا أشار بثلاث, بثلاثة أصابع منشورة قائلا أنت طالق هكذا بانت بينونة كبرى. وكذلك إن قال لها أنت طالق أكثر الطلاق أو أنت طالق مرارا أو ألف مرة. نعم, لأنه ألف مرة فيها شو؟ ثلاث مرات وزيادة, فتبينه بثلاث مرات. نعم. 240. كل طلاق يلحق بالمرأة غير المدخول بها فهو بائن. لأنه غير مدخول بها هل عليها عدة فهو بائن. إذا قال أنت طالق لامرأة لم يدخل بها تطلق طلقة بائنة ليس له أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضا. نعم. فمن قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما أنت طالق بانت واحدة ولا عدة عليها, وكذا لو اختلى بلا وطء ولكن عليها العدة, فإن طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وقعن, وإن فرق الثلاثة بانت بالأولى. بالأولى, لأن الطلقة الثانية والثالثة تكون جاءت وهي ليست محلا للطلاق. نعم. فلا تلحقها الثانية ولا الثالثة. نعم. 241. من طلق امرأته طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين لو حرة ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. نعم. بانت بينونة صغرى, صغرى ملكت بها نفسها. نعم. فلا يملك الرجعة عليها إلا بإرادتها وعقد جديد ومهر جديد. نعم. 242. من طلق امرأته طلاقا واحدا مقرونا بعوض وقبلت بعوض وقبلت في مجلسها بانت بواحدة. بانت لأنه لماذا؟ لأنه اقتران العوض هي ماذا فعلت؟ بذلت المال من أجل الحصول على حريتها. خلاص, قال لها أنت طالق بألف دولار. تمام, أنت طالق مقابل ماذا؟ أن تتنازلي عن مؤخر المهر. هذا طلاق طلقة بائنة, ما سيقول بعد ما طلقت يلا رجعتك لا أصبحت. طب أنا دفعت المصاري. تفضل. 243. من قال كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام طلقت جميع نسائه طلقة واحدة بائنة بلا نية, وإن نوى بذلك الثلاث وقعن, فإن قال الحرام يلزمني أو حرمتك. نعم. أو أنت معي في الحرام بانت المخاطبة بذلك ولو لم ينوي طلاقا. نعم. لأن هذا اللفظ لا يحتاج إلى نية. نعم. وإن كان له امرأة غيرها فلا يقع عليها شيء, لأنها ليست مخاطبة. نعم. 40. جميع ألفاظ الكنايات إن وقع بها الطلاق يكون بائنا بواحدة أو ثلاث على حسب نية الزوج. الطلاق البائن, عفوا, ألفاظ الطلاق الكناية, طلاق الكناية يقع بها الطلاق بائنا على حسب نية الزوج. إن نوى واحدة فهو واحدة, واثنتين فاثنتين, أو ثلاثة فثلاثة. نعم. ما عدا الألفاظ الثلاثة المذكورة في مادة 229 اللي هي فراجعها, فاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة. نعم. 245. إذا آل الزوج البالغ العاقل من امرأته, آل الزوج العاقل البالغ قال لزوجته لا والله لا أقربك, لا أربعة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر, فإن عزموا الطلاق فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. خلص, وفى بيمينه. صح, قال ما أقربك أربعة أشهر, وفى بيمينه مقربا, فبعد أربعة أشهر فعاد إلى زوجته فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهنا أربعة أشهر نعم. ماذا فعل؟ هذا اسمه ماذا اسمه؟ إيلاء. تفضل. إذا آل الزوج البالغ العاقل من امرأته وبر في إيلائه ولم في إيلائه يعني لم يقربها خلال الأربعة أشهر ولم يفئ أربعة أشهر أو أكثر. قد يقول رجل لزوجته أنت لو الله العظيم أو الله لا أقربك سنة، هذا يعد إيلاء. لكن تترتب أحكام الإيلاء بمضي أربعة أشهر. نعم. ولم يفئ إليها في مدة الأشهر الأربعة التي هي أيوة. أقل مدته للحرة، لأنه إذا قال لا أقربك ثلاثة أشهر هذا ليس إيلاء. الإيلاء حصرا سيكون من أربعة أشهر فأكثر. تمام. وأيضا سيكون دون أن يقربها، إذا قربها صار إيش؟ يمينا. قال لزوجته والله لا أقربك سنة، فبعد شهرين إيش؟ وطئ زوجته، في عليه كفارة شو؟ كفارة لأنه حلف يمينه. أربعة أشهر وفى بيمينه انتقل إلى حكم الإيلاء. تفضل. بانت بواحدة وسقط الإيلاء إن كان مؤقتا. نعم. بانت بواحدة صارت في امرأته صارت بائنة منه بواحدة. نعم. 246. الطلاق البائن بينونة صغرى وهو ما كان دون الثلاث يحل قيد النكاح ويرفع أحكامه ويزيل ملك الزوج في الحال يزيل، لا تصبح المرأة زوجة به. انتهت. ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة فقط. نعم. وتستتر المرأة في بيتها ويجعل بينه وبينها حجاب، يجعل بينه وبين غير العدة الرجعية. تمام. نعم. عدة الطلاق البائن غير الرجعية، عدة الطلاق البائن تستتر منه ولا تتزين له. طبعا خلاص انقطعت العلاقة خلاص. إذا كان خشينا هنا أيضا، هنا نأتي إلى السؤال الذي سألته، خشينا الرجل ما عنده تقوى، أو خشينا على الرجل أن إيش لا يبالي بأحكام الله ولا أحكام الشرع، يدخل كيف يترك امرأة كان من يومين أو من فترة قريبة كانت إيش من يومين كانت زوجته ويجامعها ويطأها وتطبخ له، كيف سيتركها إيش؟ قد يعني يأتي الشيطان وإيش يغريه. فضل. فلا يدخل عليها ولا ينظرها وإن ضاق عنهما البيت. نعم. أو لم يكن دينا فإخراجه منه أولى. نعم. وإن مات أحدهما إخراجه مو إخراجها، الأصل من يخرج أولا؟ الزوج. قال الزوج طيب أنا ما عندي بيت آخر، هي في عندها بيت أهلته، هي على بيت مين؟ هنا ننظر في ما قلناه سابقا. تفضل. وإن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر إلا في حال فراره أو فرارها بشرطه المذكور في طلاق المريض، لأن طلاق البائن المرأة ما دام قلنا لم تعد بينها وبين من زوجها علاقة، فإذا مات أحدهما في عدة المرأة لا يرث أحدهما من الآخر إلا في حالة من طلاق الفارض، سيأتي له فصل خاص طلاق المريض. نعم. 247. الطلاق البائن بينونة صغرى لا يزيل الحل. أيوة. بينونة صغرى لا يزيل الحل، وإنما فلا تحرم المبانة بما دون الثلاث على مطلقها، بل له أن يتزوجها في العدة وبعدها. يزيل الملك ولا يزيل إيش؟ الحل. الحل بينما طلق ثلاث يزيل الملك والحل حتى تنكح زوجا غيره. نعم. إنما لا يكون ذلك إلا برضاها وبحقد ومهر جديدين. نعم. ويمنع غيره من نكاحها في العدة. نعم. 248. الطلاق البت يزيل في الحال الملك والحل مع ماذا قال؟ الطلاق البت يعني هو طلاق الثلاث يزيل الملك في الحال والحل معا، والحل ليس فقط الملك كما هو الطلاق البائن بينونة صغرى. نعم. فمن طلق زوجته الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة. نعم. قبل الدخول أو بعد الدخول، سواء كانت الثلاث متفرقات أو غير متفرقات، يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذا ويطأها وطئا حقيقيا في المحل المتيقن موجبا للغسل ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها بالثاني. نعم. وموت الزوج الثاني قبل وطئها لا يحلها للأول. يعني بيجوز يموت الزوج يعني تزوجت عقدت على واحد ثاني ومات قبل أن يطأها فلا تحل للأول. هذا في الطلاق الثلاث. هذا مذهب ليس فقط حنفية. طلاق الثلاث يوجب الفرقة بين البينونة الكبرى بين الرجل الزوج والزوجة ويقطع الملك والحل في مجلس واحد أو في عدة مجالس. هذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. هذا قول الجمهور الذي عليه الأئمة. لكن كما يعني يعرف كما هو معروف أن شيخ الإسلام والإمام يعني في رواية عن الإمام أحمد يعني الإمام شيخ الإسلام وجد يعني له في كلام في هذا الموضوع كلام طويل ليس الآن. نحن المذهب هو وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد. فإن أفتي الرجل وحصل معه هذا الأمر يستفتي إن شاء الله المفتين والمفتون يفتون له حسب الحال. 249 نكاح الزوج الثاني يهدم بالدخول ما دون الثلاث من الطلقات السابقة. أيوة. نكاح الزوج الثاني اللي هو جديد. الجديد يهدم بالدخول ما دون الثلاث. ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث. هو يهدم الثلاث أكيد صح. نعم. يعني رجل طلق امرأته طلقتين بقي له ماذا؟ طلقة. طلقتين واعتدت وانتهت العدة وتزوج زوجا آخر ثم رجعت إلى الزوج الأول ترجع له بطلقتين إلى صفر؟ صفر. لا ترجع كأنها جديدة. تفضل. ما دون الثلاث من الطلقات السابقة كما يهدم الثلاث ويثبت حلا جديدا. يعني الزوج الثاني يهدم الطلقات كلها. نعم. فتعود المرأة للزوج الأول إذا تزوجها بملك جديد أن يملك عليها ثلاث طلقات لو حرة. نعم. وطلقتين لو أمة. نعم. 250 الطلاق لا يلحق المنكوحة نكاحا فاسدا. نعم. لأن الطلاق كما قلنا هذا بدأنا قلنا أن الطلاق لا يلحق النكاح منكوحة نكاحا فاسدا لأن النكاح الفاسد يستوجب المتاركة. نعم. فالفرقة فيه متاركة لا طلاق. نعم. حقيقي. صح. فمن طلق منكوحته فاسدا ثلاثا فله أن يتزوجها. نعم. بعقد صحيح بلا محلل. لا يحتاج إلى محلل يذهب وتتزوج خلاص. نعم. قلنا له فارق زوجتك وعقد عليها عقدا جديدا. نعم. ويملك عليها ثلاث طلقات. نعم. الفصل الثالث في تعليق الطلاق. تعليق الطلاق. نعم. 50 نعم. الطلاق لفظيا كان أو بالكتابة يصح أن يكون منجزا أو معلقا. منجز أنت طالق. معلق إن فعلت كذا إن فعلت كذا. إن جاء تعليق قد يكون على وقت أو فعل أي شيء يصح تعليق الطلاق بالاتفاق. نعم. فالمنجز ما كان بصيغة مطلقة غير مقيدة بشرط. ما في إن ما في إن وإذ ما وإذ ما. نعم. تفضل. ولا مضافة إلى وقت. نعم. وهذا يقع في الحال. والمعلق ما كان معلقا بشرط أو حادثة أو مضافا إلى وقت. طبعا مضاف إلى وقت إنما أقول لها إذا جاء الغد أو جاء رمضان أو جاء العيد هذا اسمه ماذا يسمى؟ مضاف. المعلق على أمر قطعي الحصول ما هي؟ أم إذا علق على أمر متردد بين الحصول هذا هو تعليق. نعم. هذا تعليق. إذا نزل المطر إذا حصل زلزال أو حصل أمر كذا أو إذا جاء أبوك من السفر أو إذا فعلت كذا إذا ذهبت إلى بيت أهلك علقه بفعل اسمه طلاق معلق. نعم. وهذا يتوقف وقوعه على وجود الشرط على وجود الشرط أو الحادثة أو حلول الوقت المضاف إليه. نعم. والتعليق يمين. والتعليق يأخذ حكم طبعا مو تعليق يأخذ حكم اليمين من حيث الأثر. لا من حيث التعليق من حيث اللفظ من حيث الأحكام الإنشائية. يعني إنشاء التعليق يأخذ أحكام إنشاء اليمين حتى لا يظن بهذه المادة أن الحنفية يعتبرون أو يعدون الطلاق المعلق كأنه يمين، لا، هو يمين، يمين بالطلاق، فيأخذ أحكام، يعني الألفاظ التي ينعقد بها اليمين ينعقد بها الطلاق المعلق. تفضل. 252 يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود، على خطر الوجود، يعني قد يحصل وقد لا يحصل. نعم. لا محققا ولا مستحيلا ولا منفصلا إلا لعذر. نعم. فالمعلق على محقق ينجز فيما لبقائه حكم ابتدائه. نعم. والتعليق على أمر محال لغو، وكذا أمر محال لغو، إذا جاء أبوك قد طلقني، قال خلاص إذا رجع أبوك حيا ميت أبوه، فهذا أمر لغو. نعم. والتعليق على كائن، شو اسمه نسميناه في القاعدة الفقهية، التعليق على كائن تمجيز، قال إن كان أبوك حيا فأنت طالق، وأبوها إيش، حي ولا ميت، إن كان أبوك في البيت فأنت طالق، هذا إيش اسمه، تمجيز. تفضل. وكذا يلغو الطلاق المدخول فيه الشك والطلاق المضاف لحاله منافية لإيقاعه أو وقوعه، وكذلك المعلق على المشيئة إذا دخل فيه الشك. نعم. نعم. أو يعني شك في إيش، في التعليق. نعم. الطلاق يأخذ أحكام اليمين من حيث الإنشاء، وقد جاء من حلف فقال إن شاء الله فلا لم يحنث، لم يحنث. أما إذا قالها منفصلة، قال أنت طالق، وبعد ساعة قال إن شاء الله، هذا الاستثناء غير متصل. نعم. 253 يشترط في لزوم التعليق أن يكون في ملك النكاح حقيقة. نعم. أو حكما، أو أي حال النكاح، حال ماذا، حال قيامه، أو في عدة الطلاق الرجعي. نعم. أو البائن في بعض صوره، أو مضافا إلى الملك، فإن أضافه المعلق إلى امرأة أجنبية منه ثم تزوجها ووقع الشرط بعد تزوجها فلا يلزمه، ولا تطلق المرأة بوقوعه. يعني قال لمرأة أجنبية، لمرأة، قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت دار فلان، هل تطلق؟ لا. لا، علق الفعل في وقت لم تكن هي إيش، زوجة، لم تكن زوجته. 254 زوال ملك النكاح بوقوع طلقة بائنة أو اثنتين لا يبطل اليمين المعقودة حال قيامه. لا يبطل اليمين المعقودة حال قيامه. نعم. فمن علق طلاق امرأته بما دون الثلاث أو بها لو حرة ثم أبانها بما دون الثلاث منجزا قبل وجود الشرط ثم تزوجها ووجد الشرط يقع الطلاق المعلق كله. يعني قال إن ذهبت إلى إن تخرجت من الجامعة فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت طالق، ثم طلقها، تمام، وأعاد زواجها مرة ثانية فدخلت في الزواج الثاني، قال تطلق منه. 255 زوال الحل بوقوع الثلاث يبطل تعليق ما دون الثلاث. أيوة، زوال الحل بوقوع الثلاث يبطل تعليق الثلاث، هو علق قال أنت طالق ثلاثا إن ذهبت إلى بيت فلانة، هذا ماذا فعل، علق ماذا، طلاق الثلاث، أم هو نفسه أوقع الثلاث، قال رثيته حصل معه مشكلة مع زوجته فطلقها ثلاث، الطلاق المعلق على ثلاث انتهى، لها أن تدخل إلى بيت، لأنه خلاص هي ماذا صارت من هنا، بائنة بينونة كبرى. تفضل. والثلاث أيضا للحرة، فمن علق ما دون الثلاث أو الثلاث للحرة ثم نجز الثلاث قبل وجود الشرط ثم تزوجها بعد التحليل بطل التعليق، بحيث لو لأن التحليل ماذا فعل، التحليل هدم. نعم. بحيث لو وجد الشرط لا يقع شيء من لا يقع. نعم. لا يقع شيء من الطلقات التي علقها في الملك الأول. نعم. 256 تنحل اليمين ولا يبقى لها عمل بعد وجود الشرط، بعد وجود الشرط تنحل اليمين، قال إن دخلت بيت فلان أو ذهبت بيت أهلك فأنت طالق، طيب ذهبت بيت أهلها طلقت، بعدين أعاد، هل كلما ذهبت بيت أهلها تطلق؟ هو ماذا قال لها؟ كلما ذهبت إلا إن ذهبت، قال إن، هل إن تفيد الاستمرار؟ قال لا. فضل سواء كان وجوده في الملك أو بعد زواله، لكن إن وجد تمامه والمرأة في الملك حقيقة أو في عدة الطلاق يقع عليها الطلاق، وإن وجد بعد زواله فلا يقع شيء. يعني دارت زارت أهلها بعد طلاقها، بعد قال إن دخلت بيت فلان بيت أهلك أو ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، فطلقها هو ودخلت بيت فلان، طلقها دخل بيت فلان أو فلانة ثم تزوجها، فلا تطلق إذا دخلت إلى البيت مرة ثانية، لأنه اليمين الحلة بدخولها الأول وعندما كانت ليست زوجته. تفضل. 257. لا يحنث الحالف في يمين واحدة أكثر من مرة في جميع الشرط. نعم، لا يحنث أكثر من مرة، مرة واحدة. نعم، إلا إذا استعمل كلمة كلما، كلما دخلت كلما طبخت لي هذه الطبخة فأنت طالق. شو صار هنا؟ نعم. فإن أدخلها على غير التزوج بأن قال لامرأته كلما زرت أختك فأنت طالق، فلا تنتهي اليمين إلا بالزيارة الثالثة. نعم. وفي كل زيارة يحنث، حتى كل زيارة يحنث. ماذا يعني يحنث؟ يقع الطلاق. نعم. حتى إذا انتهت الثلاث ثم تزوج المرأة بعد زوج آخر فلا يقع عليها الطلاق إن زارت، وإن أدخلها على سبب الملك وهو التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق، فلا تنتهي اليمين بالثلاث، بل تطلق المرأة بكل تزوج ولو بعد زوج آخر. نعم. 258. حتى لو كلمة تزوج طلقت، تزوج طلقت، تزوج طلقت، صار كم مطلقت؟ ثلاث مرات. تزوجت رجل آخر حلت لمن؟ للأول. لو تزوجها مرة ثانية كمان تطلق. 258. إذا علق الزوج الطلاق على شرطين أو على شيئين، شرطين، قال إن طبخت كذا وكذا أو إن دخلت إلى بيت فلان وبيت فلان فأنت طالق، دخلت بيت الأول لا تطلق، دخلت البيت الثاني تحقق وجد الشرط فلا تطلق. فإن وجدا أو الثاني منهما والمرأة في الملك حقيقة وحكما وقع الطلاق، وإلا فلا. 200. يعني بدأ تدخل على الثاني والمرأة في الملك، أما إذا دخلت على الأول وهي في الملك والثاني ليست هي في الملك فلا يقع الطلاق، لأنه هي خلاص صارت خارج الملك. 200. أو دخلت على الأول وهي خارج الملك وعلى الثاني وهي في الملك أيضا لا يقع الطلاق. تفضل. 259. ما لا يعلم وجوده إلا من المرأة فلا تصدق إلا في حق نفسها خاصة. نعم. فإن علق طلاقها وطلاق ضرتها على حيضها فقالت حط ولم يصدقها الزوج، طلقت هي بإقرارها دون ضرتها، وإن كان الحيض قد انقطع عنها فلا يقبل قولها. نعم، يعني الإقرار حجة قاصرة. قال لها انتهت حيضتك فأنت وزوجتك وضرتك إيش؟ طالق. قالت انتهت حيضتي. قالت إيش؟ تطلق هي ولا من؟ لا تطلق ضرتها. لماذا؟ لأن إقرارها هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها، والإقرار حجة قاصرة لا يكون متعديا إلى ضرتها. نعم. الفصل الرابع في تفويض الطلاق للمرأة. نعم. 260. للزوج أن يفوض الطلاق للمرأة ويملكها إياه، إما بتخييرها نفسها أو جعل أمرها بيدها. يعني هنا بحث مهم جدا هو تفويض الطلاق للمرأة. كثير من الرجال يقول له زوجته طلقني طلقني أنا بدي ما أطلقك، فيقول لها جعلت أمرك بيدك. هذا اسمه إيش؟ التفويض. يكون له بحالة إما تخيير المرأة، قال اختاري نفسك. تفضل. أو بتفويضه لمشيئتها، قال إن شئت طلقي نفسك إن شئت. ثلاث حالات، اختاري أمرك بيدك، طلقي نفسك إن شئت. شو حكم الصور الثلاث؟ تفضل. ولا يملك الزوج الرجوع عن التفويض بعد إيجابه قبل جواب المرأة. نعم، لا يملك. هنا صار مثل الإيش؟ الإيجاب. بعد إيجابه لا يملك أن يرجع حتى تجيب المرأة إذا كانت حاضرة تجيب وهي حاضرة، كانت أرسل كتابا حتى تفتح الكتاب وتجيب، لا يملك الرجوع. تفضل. 261. إذا قال الزوج لامرأته اختاري نفسك أو أمرك بيدك، نعم، ناويا تفويض الطلاق إليها، فلها أن تختار نفسها ما دامت في مجلس، ما دامت في المجلس، نعم، في مجلس علمها، مشافهة إن كانت حاضرة أو إخبارا إن كانت غائبة، نعم، ولو طال المجلس ما طال ما لم تقم أو تعرض، أو تعرض، تقوم من المجلس أو تعرض، يعني تقوم تتصرف أمر تصرف يفهم منها ماذا؟ الإعراض. لكن ما دامت في المجلس لها الحق في أن ماذا؟ تختار نفسها، تقول اخترت نفسي، هنا يقع الطلاق. فإن قامت منه قبل صدور جوابها أو أتت قبله بما يدل على إعراضها بطل خيارها ما لم يكن التفويض معلقا بمشيئتها بأداة تفيد عموم الوقت أو موقتا بوقت معين. فإن كان معلقا بمشيئتها بأداة تفيد العموم فلها اختيار نفسها متى شاءت، وإن كان موقتا فلا يبطل خيارها إلا بمضي الوقت حتى لو كانت غائبة ولم تعلم بالتفويض إلا بعد فوات الوقت المعين فلا خيار لها. يعني هنا الأصل أنه أين؟ في المجلس. أعرضت عن المجلس في المجلس، أعرضت أو رفضت أو لم تختار نفسها فات حقها، إلا إذا قال لها اختاري نفسك خلال 4 أيام، معك 24 ساعة، معك 24 ساعة، أمرك بيدك 3 أيام، صار أمرها بماذا؟ بيدها. تفضل. 262. إذا قالت المفوض إليها الاختيار أو التي جعل أمرها بيدها في مجلس علمها، في مجلس علمها، يعني إذا كانت غائبة أو في مجلس، نعم، إذا كانت غائبة، نعم، اخترت نفسي، اخترت نفسي أو طلقت نفسي، بانت بواحدة، بانت بواحدة، لأنه التفويض طلاق بائن بواحدة، نعم، سواء نوى الزوج بذلك، لأن ملك النفس والاختيار لا يقتضي الطلقة الرجعية، يقتضي الطلقة البائنة، نعم، سواء نوى الزوج بذلك واحدة أو اثنتين، وتصح نية الثلاث في الأمر باليد ولا تصح في التخيير. بالأمر باليد يصح إيش؟ نية الثلاث، أما بالتخيير لا تصح ولا نية إيش؟ الواحد أو الاثنين، نعم. 200. الأمر باليد قالوا هي يعني أعظم، نعم، يعني لفظ يفيد الطلاق الثلاث، أمرك بيدك، أما التخيير وال يعني فهذا أمر لا يفيد إلا واحد أو اثنتين. 263. إذا فوض الطلاق لمشيئة المرأة وقال لها بصريح لفظه طلقي نفسك، إذا فوض الطلاق لي لمشيئة المرأة، مشيئة المرأة، قال طلقي نفسك إن شئت، هذا فوضه لمشيئتها، نعم، فطلقت في المجلس تقع واحدة رجعية، نعم، تقع واحدة رجعية، ثاني غير الحالات الأولى. الحالات الأولى ماذا؟ الحالات الأولى ماذا؟ تقع طلقة بائرة في الحالة الأولى، اختاري نفسك وأمرك بيدك، أما قال طلقي نفسك إن شئت، طلقي نفسك إن شئت، فهي إيش؟ تقع واحدة رجعية. تفضل. 264. المخالفة في أصل العدد تبطل الجواب لو خالفت بأكثر لا بأقل، يعني مخالفة قال لها طلقي نفسك ثلاثا أو واحدة، طلقت نفسها ماذا؟ اثنتين، عند أبو حنيفة تبقى واحدة، لا تلغى، لا طلاق، عند الصاحبين تقع واحدة، قال لا بأقل، نعم، الله لا سيفسر. تفضل. فإذا فوض الزوج للمرأة تطليقة واحدة فطلقت نفسها ثلاثا فلا يقع شيء، لا يقع شيء، ولو قال لها عند أبي حنيفة، عند الصاحبين يقع طلق واحد، نعم، ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا أو اثنتين فطلقت واحدة وقعت الواحدة، العكس، طلب فوض بالأكثر طلقت الأقل يقع واحدة، أما إذا كان قال لها طلقي واحدة طلقت ثلاثة يقع واحدة عند الصاحبين ويقع لا يقع شيء عند أبي حنيفة، نعم. 265. المخالفة في الوصف، هنا المخالفة أخرى، مخالفة الوصف، قال طلقي نفسك رجعية فطلقت نفسها بائنة، ماذا يقع؟ تفضل. المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب. لا تبطل الجواب، لكن يقع ما نواه الرجل، ما أمرها به. تفضل. بل يبطل الوصف الذي به المخالفة. نعم. ويقع على الوجه الذي فوض به الزوج. نعم، هو فوضها ببائنة، خلاص هي قالت رجعية. تفضل. فلو أمرها ببائن فخالفت أو برجعي فعكست الجواب، فإنه يقع ما أمر به إذا لم يكن الطلاق معلقا بمشيئتها. نعم. فإن كان معلقا بمشيئتها وخالفت في الوصف بطل الجواب رأسا. نعم. وكذا، نعم، وكذا لو خالفت في العدد ولو بأقل. لأنه قال إن طلق نفسك بائنة إن شئت، فقالت شو؟ واحدة، فإذا هي لم تشأ البائنة، صح؟ فلا يقع شيئا. نعم. الفصل الخامس في طلاق المريض. نعم، هو مواد قصيرة لكن ننهي فيها باب الطلاق، لو نصبر قليلا ننهي باب الطلاق حتى ننتقل في الدرس القادم إلى الخلع. نعم. 266. وأنا كل حال قد ذكرنا في شرحنا اليوم أحكام طلاق المريض بشكل مجمل، الآن فقط المواد التي ولا أنا تقريبا فصلت في ذلك. تفضل. 266. المرض الذي يصير به الرجل فارا بالطلاق من توريث زوجته. فارا من طلاق الفار، متى يصير الرجل فارا من طلاق من ميراث زوجته؟ ما هو؟ ولا تنفذ تبرعاته إلا من الثلث، هو الذي يغلب عليه فيه الهلاك ويعجزه. يعني المرض الذي يغلب عليه أولا هذا الهلاك، مو كل مرض، في أمراض لا يغلب فيها الهلاك، الكسور هذا لا يغلب فيه الهلاك، هناك أمراض في الإنسان في عنده ربو، في عنده أشياء في بدنه يعني لا يغلب فيها الهلاك. المرض الذي يعد مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه الهلاك، يعني كل من يصاب به غالبا يموت. ويعجزه عن القيام، يعجزه عن القيام بأعماله بمصالحه خارج البيت، خارج البيت بعد أن كان قادرا عليه. نعم، كالشلل الذي هو الشلل الذي إيش يفضي إلى الموت. نعم. سواء أقعده في الفراش أو لم يقعد، سواء كان له فراش أو ما له فراش، قد يكون رجل ما له فراش له على كرسي. نعم. 267. من يخاف عليه الهلاك غالبا، كمن خرج من الصف يبارز رجلا، يبارز يعني يا قاتل يا مقتول. نعم. أو قدم للقتل من قصاص، قصاص حكم عليه بالقصاص وقدم للإيش لتنفيذ القصاص، هذا يأخذ حكم المريض مرض الموت. أو خاف الغرق في سفينة تلاطمت عليها الأموات. نعم. حكمه حكم المريض الغالب عليه الهلاك، يأخذ نفس الحكم. إذا طلق زوجته أثناء تنفيذ القصاص قال زوجتي أنت طالق، هذا ماذا يعتبر؟ طلاق فار. نعم. 268. المقعد والمسلول والمفلوج ما دام يزداد ما بهم من العلة فحكمهم كالمريض، وإلا فإن قدمت العلة، قدمت يعني تجاوزت سنة. نعم. شرط طلاق المريض أن يموت خلال السنة، إذا تجاوزت السنة ولم يزدد المرض لم يعد هناك طلاق، مرض موت. مرض الموت يكون خلال سنة، أما إذا زاد عن السنة ننظر هل يزداد المرض، تزداد السرطان، يزداد الفالج. نعم، نعتبره تستمر حكم ما يشوف مرض الموت. إذا السنة واستقر المرض، معه مرض الكلى، معه مرض سرطان، استقر بعد مرور السنة لم يعد هذا مرض موت، إذا طلق زوجته لا يعد فارا. تفضل. بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغير في أحوالهم، فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح. نعم. 269. نعم. من كان مريضا مرضا يغلب عليه الموت منه، أو واقعا في حالة خطرة يخشى منها الهلاك غالبا، وأبان امرأته، أبان طلقها بائنا مرجعيا، الرجعي ترث منه وهي في العدة، أما البائن بينونة كبرى لا ترث منه، فإذا طلقها بينونة طلاقا بائنا بينونة كبرى وهو في مرض الموت إيش؟ وأبان امرأته وهو كذلك طائعا بلا رضاها ومات في المرض، أو هو على تلك الحالة بذلك السبب أو بغيره، والمرأة في العدة، والمرأة في العدة شرط أن يموت وهي في العدة، إذا انتهت العدة ولم يمت أي مات بعد انتهاء العدة فلا ترث. تفضل. فإنها ترث منه إذا استمرت أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت، فإن برئ الإرث يعني لم ترتد لم ترتد أثناء العدة. فإن برئ الزوج من مرضه أو برئ من زوج مرضه يعني برئ من مرضه كان مريضا فبرئ شفي أو زالت عنه تلك الحالة يعني هو عم ينزل حكم القصاص. قال زوجتي أنت طالق شو قلنا له حكم الموت ثم عفي عنه فهنا يزول حكم الطلاق الفار لا ترث لأن هنا ما مات أصلا فضل. ثم مات يقع الطلاق يا جماعة يقع طلاق المريض مرض الموت يقع. المشكلة ليست في وقوع طلاق وعدم وقوعه المشكلة في استحقاق الورث. كان سينفذ عليه القصاص قال لامرأته أنت طالق شو اعتبر ما نحن وقع الطلاق وترث ما دام في العدة لأنه سيموت بعد قليل. قبل التنفيذ بلحظات قالوا له إيش عفونا عن دم القصاص إيش ترث لا ترث لأنه هو أصلا ما مات وقع الطلاق ولا ترث فضل. ثم مات بعلة أو حادثة وهي في العدة فإنها لا ترثه. لا ترث 270 ترث المرأة أيضا زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصور الآتية. الأولى هنا ترث الزوجة العيد في عبارة ترث المرأة أيضا زوجها إذا مات وهي في العدة وكانت مستحقة للميراث في الصور الآتية وهي واحد. الأولى إذا طلبت من زوجها وهو مريض أن يطلقها رجعيا فأبانها بما دون الثلاث لأنه إذا المرأة طلبت من زوجها انتبه إذا المرأة طبعا هي ترث طلاق الفار إذا كان أوقع الزوج الطلاق وهو مريض لماذا؟ قال من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمان. سيدنا رسول الله قال لا يرث قاتل حتى لا يتخذ زريعة. كل إنسان بده يرث بيقتله لم ورثه بيقتل عمه بيقتل جده عشان يرث. فقال لا يرث القاتل وقيس عليه من أيضا وبالتالي هو اجتهد عثمان بن عفان قال أيضا الشخص الذي يطلق زوجته فرارا من كيف نعرف أنه فار؟ قال المظنة إيش في تهمة أنت على فراش الموت أو في حالة يغلب فيها الهلاك طلقت من؟ قال ليش ترس مني وتأخذ تحاصص أولادي وكذا. فهنا إيش؟ لكن المرأة طلبت من الطلاق قالت طلقني فقال أنت طالق هل ترث منه إذا مات وهي في العدة؟ هل ترث منه؟ لا ترث لأن الطلاق هنا وقع ليس فرارا من ميراثها. من الذي طلب الطلاق هنا؟ هي طلبت وكذلك إذا خلعته قالت اخلعني بتنزلك عن كذا بتفعلك كذا طلقني قال بطلقك. هنا هل هو يعد فارا من ميراثها؟ الجواب لا. هنا أيضا عندي حالات يعد فارا كيف؟ إذا طلبت منه قد طلقني رجعية أنطلق طلقة إيش؟ بائنة. هنا أيضا استعجل فضل. الثانية إذا لاعنها في مرضه وفرق بينهما لاعنها هو قال لك إيش بعمل؟ بلاعن الآن بتهمة وهي زنت بخلص من شو بفرق القاضي بيني وبينه وبخلص من ميراثه. ثالثة الثالثة إذا آلى منها مريضا ومضت مدة الإيلاء في المرض نفس الشيء الإيلاء لأنه إيلاء موجبه شو موجبه الإيش فرقة مضت 4 أشهر ما جامع ما وطئ إيش زوجته فقال لك إيش بدل ما أطلق بقى إيش بحلف عليها فضل حتى بانت منه بعدم قربانه لأنه صار فرقة من طرفه إلى من طرفها فرقة هنا من طرفه إلى من طرفها من طرفه فترث فضل. 271 لا ترث المرأة من زوجها في الصور الآتية لا ترث هنا الصور التي ذكرتها واحد الأولى إذا أكره الزوج على إبانتها بوعيد تلف بعيد تلف يعني أكره على قال يا بطلقة يا أما إيش نقتلك أو نتلف لك عضو أو مال وهكذا. الثانية هنا لا ترث لأن هو ليس بسببه. اثنين الثانية إذا طلبت هي منه هي طلبت من الطلاق ضائعة مختارة. الثالثة إذا طلقها رجعيا أو لم يطلقها وفعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصاهرة يعني هو طلق رجعيا قلنا رجعي ماذا ترث مو هيك نعم ترث رجعي ترث وأيضا إذا هي فعلت مع ابنه ما يوجب حرمة المصارى أيضا تعرف، أو مكنته من نفسها طوعا أو كرها بغير تحريض يعني ابن الزوج، بابن الزوج نعم بغير تحريض أبيه، مع أنها توجب حرمة شو المصارى وأنها هي التي فعلت بنفسها، لكن هنا استثناء ترث. نعم. الرابعة إذا آل منها في صحته وبانت في مرضه، إذا آل منها في صحته و بانت في مرضه، هنا ترث ما ترث لا ترث حالات عيد حالات أول شيء هنا لا ترث. نعم. إذا أولا إذا أكره الزوج أكره الزوج يعني. اثنين إذا طلبت ثلاثة طلقها رجعيا طلقها رجعيا ما يوجد نعم. حرمة المصارعة أو هي فعلت، لأنه من يكون قد استعجل الشيء قبل أوانه هي. نعم. إذا جاء إذا ذهبت فعلت مع ابنه ابن زوجها ما يوجد حرمة. خمسة الخامسة إذا اختلعت المرأة منه برضاها أو اختلعت برضاها أو اختارت نفسها بالبلوغ أو وقع التفريق بينهما بالعنة أو نحوها بناء على طلبها، بناء على أن الفرقة وقعت من طرف مين؟ من طرف المادة الأخيرة. السادسة إذا كانت المرأة كتابية وقت إبانتها، كانت كتابية وقت إبانتها ثم أسلمت بعدها، أو نعم. كانت مسلمة وقت الإبانة ثم ارتدت ثم أسلمت قبل موته، نعم. فإسلامها في هذه الصورة لا يعيد حقها في الميراث منه، هي ارتدت فقالوا لها أنت ما حترثي تمام لأنك مرتدة، قالت إذا بأسلم بركي إيش، من الذي ارتد؟ أنت إلى الزوج، هي ترتدي فأنت تتحملي إيش ولا ترثين من زوجك. السابعة إذا أبانها وهو محبوس بقصاص أو هو محصور في حصن أو في صف القتال أو في سفينة قبل خوف الغرق أو في وقت فشو الوباء وهو قائم بمصالحه خارج البيت يعني متشكيا من ألم، يعني لا تعد هذه الصور كصور إيش كصور اللي ذكرناها من قبل، يعني لا تأخذ حكم مرض الموت، اتزخ دروع المعركة قال زوجتي أنت طالق، هل تعد المعركة في حكم مرض الموت؟ لا، لأنه قد بالمعركة قد يسلم وقد قد يموت أو يقتل، وكذلك إذا محاصر في حصن لأنه لا يغلب فيها ليش أو انتشر وباء انتشر وباء في الناس وهو نفسه بالنسبة له أصابه قريب أصابه مرض والغالب فيه السلام لا الهلاك، هنا لا يعد إذا طلقها فارا من ميراثها. 272 إذا باشرت المرأة سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على القيام، باشرت سبب الفرقة وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها بأن وقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة، وماتت قبل انقضاء العدة فإن زوجها يرثها. يعني هنا مين الفار؟ أيضا الزوجة، إذا فرت من ميراث زوجة أيضا الزوج يرثها ما دامت في العدة. الباب الثاني في الخلع. نعم، إن شاء الله نقف هنا ووصلنا إلى باب الخلع. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.